بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على طاعته في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a réunis sur son obéissance dans cette assemblée bénite et dans cette mosquée bénite. وهذا الاجتماع فقط من أجل غاية عظيمة، وهي تعلم العلم النافع الذي يقودنا إلى العلم أو إلى العمل الصالح. Le rassemblement qui a pour but la science bénéfique et les actes vertueux. وأول ما نبدأ به أن نتقدم بالشكر الوافر الجزيل إلى أعضاء الجمعية لهذا المسجد، وعلى رأسهم رئيس الجمعية. Pour commencer, nous présentons nos vifs remerciements au nombre de l'association, à leur tête, le président de la Fédération de la Mosquée An-Nour de Melun, pour qu'ils ont fait la joie ou présenté la joie de accueillir notre honorable Cheikh à leur mosquée. Et sans oublier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa la nansa qawl an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la yashkuru an-nasa man la yashkuru Allah, ou la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Wa nurahhibu aydan bi shaykhina al-fadil wa walidina al-aziz Abi Abdullah Azzuddin Ramadani alladhi istajaba li da'watina wa nazala dayfan 'indana wa kulluhu tawadhu'u hadha alladhi na'rifuhu min shaykhina jazahullahu khayra. On remercie encore notre honorable et père Abi Abdullah Sheikh Azzuddin Ramadani pour qu'il a accepté d'être entre nous dans cette mosquée pour la deuxième fois. Sans oublier le frère Sidati, le traducteur, qui a travaillé avec Sheikh plusieurs fois dans cette mosquée, et pour qu'il a accepté d'être entre nous pour faciliter la traduction aux frères. Et pour vous, mes chers frères et sœurs, je vous dis, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, marhaban bi wasiyyati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Rawa al-imam ibn Majah fi sunanih bi sanadin hassanahu al-allamatu al-albani an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal sayatikum nasun yatlubuna al-ilm فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Comme il est rapporté par l'imam Ibn Majah rahimahullah, et le hadith il est corrigé par l'imam Al-Albani rahimahullah, d'après Abi Sa'id Al-Khudri, que le prophète صلى الله عليه وسلم dit, des gens vont venir pour chercher ou rechercher la science. Si vous le verrez, dites-leur bienvenue, bienvenue par la recommandation du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, le thème que vous sachiez tous, c'est, on a choisi ce thème, asbab ziyadat al-iman wa nuqsanu, les causes qui font augmenter et diminuer la foi. Pourquoi on a choisi ce thème? Parce qu'on vit dans une période des épreuves. Na'ishu fi zaman al-fitan. ويخاف الإنسان على إيمانه بس الله تعالى يثبتنا على ديننا فاخترنا هذا لنبحث مع شيخنا ما هي الأسباب والوسائل التي بها يحافظ المؤمن على دينه ويثبت على إيمانه في زمن الفتن On a choisi ce thème car il est très important dans cette période qu'on vive avec beaucoup des épreuves qu'on cherche les causes qu'elle fait diminuer ou à laquelle qui fait augmenter la foi. Et à la fin, je tiens à demander les excuses pour tous les frères ou tous les frères qui ont demandé, soit des associations ou des imams, des mosquées qui ont demandé et cherché que Cheikh soit entre eux. Et je vous le jure, mes frères, nahlifu lakum billah, que Cheikh il est venu pour un passage seulement pour 2 jours pour se reposer parce qu'il a une daura à Genève. Il n'a pas de temps parce que même aujourd'hui, après le discours, il va prendre la route à Bordeaux. Et je connais la santé de Cheikh, il faut laisser se reposer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hada fi mizani hasanateh. At-tasjil masmouh, lakin al-video mamnouh. Warjul ikhwa an yajlisu faqat mulahada. Al-karasi li fil khalf, daruh al-lajna al-masjid. Al-nas al-kibar, aw al-nas li marad. Ma yqadrouch yajlisu fil ard. Faysa li shuf ruhu qadri yajlis al ard. يترك المكان الناس اللي ما يقدروش les chaises qui sont derrière l'association elle a fait pour les gens qui peuvent pas s'asseoir merci beaucoup بارك الله فيكم وليتفضل شيخنا واستسمحوا على الإطالة إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي كلمة قصيرة أزفها إلى الحاضرين والتي أعبر فيها عن شكري وعرفاني وامتناني بهذه الدعوة التي وجهها إلي أهل هذا المسجد وعلى رأسهم الجمعية الدينية لمسجد النور في ميلان بفرنسا وإلى إمام المسجد الذي أبى إلا أن يشاركنا هذه الجلسة ولا أنسى أيضا كل الإخوان الحاضرين والأخوات اللائي حضرنا إلى هذا المسجد لشرف حضور هذا المجلس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبله وأثناءه وبعده خيرا كثيرا إذ نلتقي وإياكم على موضوع من المواضيع التي نحن في أمس الحاجة إليها لستم أنتم وحدكم المعنيين بهذا الموضوع ولكن كل مسلم حيثما وجد وحيثما كان فهو يحتاج إلى عوامل الثبات التي من خلالها إن وفقه الله عز وجل للأخذ بها فإنه يثبت على إيمانه ويثبت على إسلامه، وهذا هو الذي محل اهتمام كل مسلم، أن يحيا بالإسلام وأن يعيش للإسلام وأن يموت وهو على ملة الإسلام، موحد لله عز وجل، مؤمن بربه سبحانه وتعالى. ولهذا اخترنا أن يكون الموضوع في الإيمان وأسباب زيادته وأسباب نقصانه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى حسن الاستماع والإصغاء، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Donc le cheikh dit que avant d'entamer le cours et la conférence prévue, qu'il tient à préciser dans une courte parole ses remerciements et sa reconnaissance pour cette invitation envers la mosquée An-Nour de la ville de Melun, et plus précisément envers son président et aussi l'imam de cette mosquée. Et aussi, il n'oublie pas tous ceux et toutes celles qui se sont déplacés pour assister à ce cours et profiter du bien qu'il y a dedans. Donc il y a un grand bien de se rencontrer pour un sujet qui ne concerne pas que les musulmans d'ici, mais qui concerne tout musulman. Là où qu'il est, il est concerné par ce sujet-là. Et donc, il demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être raffermis, le fait de vivre dans l'islam, vivre pour l'islam et de quitter ce monde sur l'islam. Et c'est pour cela que ce sujet a été choisi, qui est le sujet, la foi et les causes de son augmentation et de sa diminution. Et nous prions Allah tabaraka wa ta'ala qui nous permette d'être parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui suivent la meilleure de ces paroles. فأقول وبالله التوفيق أن الإيمان أيها الإخوة هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عبده. إذا رزق الإنسان الإيمان بالله تبارك وتعالى فلا عليه إن حرم ما يكون بعد هذه النعمة من النعم. الإيمان هو أهم المهمات، والإيمان هو أوجب الواجبات على الإطلاق وأعظمها وأجلها عند الله تبارك وتعالى. الإيمان أيها الإخوة منزلته عالية ودرجته سامية، ولهذا ينبغي على الإنسان إذا رزقه الله عز وجل الإيمان به فلا عليه إن حرم باقي النعم، لأنه هو أصل كل شيء. قال العلماء أن سبب كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كما أن كل شر وبلاء يقع للعبد في الدنيا أو في الآخرة فسببه عدم الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ممتناً على عباده بنعمة الإيمان، قال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده، يمتن على عباده بهذه النعمة، نعمة الإيمان، قال إن كنتم صادقين. ولهذا أيها الإخوة فإن الإيمان نعمة عظيمة من الله عز وجل يمن بها على من أراد الله عز وجل له الخير. في الدنيا والآخرة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد. قيل: ثم ماذا؟ قال: حجة مبرورة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان إذا فاته الإيمان فاته كل خير، فاته كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا الذين سلبوا الإيمان ولم يرزقوا الإيمان لم يعيشوا تلك العيشة الرضية الهنية، بل صارت حياتهم حياة جحيم وشقاء وعذاب واضطراب. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن بنعمة الإيمان، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اشترط وجود الإيمان، لأن العمل الصالح أيها الإخوة لا ينفع بدون أن يكون الدافع للعمل الصالح هو الإيمان بالله عز وجل، لأن الأعمال الصالحة قد يشترك فيها جميع الخلق، حتى الكافر حتى الملحد الذي لا يؤمن بالله عز وجل قد يفعل بعض الخير وقد يفعل بعض العمل الصالح. لكن ما الذي دفعه إلى القيام بهذا العمل الصالح؟ هنا المحك وهنا السؤال الذي يدفعه إلى القيام بالعمل الصالح، وهذا ليس إلا للمؤمن، هو إيمانه بالله عز وجل. قال: وهو مؤمن. وعده الله عز وجل إن هو حقق الإيمان والعمل الصالح قال: فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يوم القيامة يوفي الله سبحانه وتعالى المؤمنين أحسن الجزاء. Donc la foi est parmi les plus grands dons et le plus grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que la personne à qui il a été octroyé donner la foi sache que s'il a été privé d'autre chose, ce n'est rien par rapport à ce qui lui a été donné. Et en réalité, il n'a pas été privé, car il a la meilleure des choses qui est la foi. La foi est la chose la plus importante, c'est le plus haut degré, le plus grand bien. D'abord, il faut savoir qu'à la base, toute chose, tout bien, sa base, c'est la foi. Et tout mal, sa base, c'est le manque de la foi. Puis, pour montrer que c'est un grand bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a cité le verset dans le Coran, dans lequel Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens du verset, ils te disent qu'ils sont devenus musulmans, qu'ils ont la foi, dit: ne soyez pas fiers de cela, car c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui vous en a fait don. C'est Allah qui vous a octroyé la foi. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui vous a guidé vers la foi. Donc, c'est un don d'Allah. Et celui à qui il a été donné, c'est qu'Allah lui a voulu du bien. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: quelle est la meilleure des œuvres? Il a cité en premier lieu la foi en Allah. Il a cité aussi le pèlerinage et le combat dans le sentier d'Allah. Donc, si tu n'as pas la foi, c'est que tu as été privé de tout bien. Et la conséquence de ne pas avoir la foi, c'est que dans cette vie de ce bas monde, tu vivras mal, dans l'anxiété, dans la peur, la crainte. Et dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala parle de ceux qui agissent en bien, qui accomplissent des bonnes actions, dans le sens du verset: celui qui accomplit des bonnes œuvres, qu'il soit homme ou femme, et qui est croyant, nous le ferons vivre bien dans ce bas monde. Jusqu'à la fin du verset. Donc la condition pour gagner ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis, c'est d'avoir la foi, c'est d'agir en bien tout en étant croyant. Car sans la foi, sans la foi, ce qui t'a poussé à agir en bien ou à accomplir des bonnes actions, ce n'est pas la foi. Donc si tu la réalises, la concrétises, cette foi, et tu agis en bien, alors tu auras une bonne vie dans ce bas monde et le bien dans l'au-delà. وفي الاهتمام بالإيمان والعناية به تحدث وتكلم علماء الإسلام عن ما يحفظ هذا الإيمان إذا رزقه العبد وخص بهذه النعمة من سائر النعم وهي نعمة الإيمان. ممن تكلم في هذا الموضوع العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب عظيم يحسن بالمسلم وطالب العلم أن يقرأه وأن يطالعه لما فيه من الفوائد والمنافع والضرر الغالية. ذكر في فصل رحمه الله فقال فصل: العاصي يفوته ثواب المؤمنين. الذي يعصي ربه سبحانه وتعالى يفوته ثواب المؤمنين. الثواب المقصود به الأجر الذي يكون في الدنيا والأجر الذي يكون في الآخرة. ويفوته أيضا دفاع الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذي لا يكون عنده الإيمان يفوته دفاع الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا إذا أردت أن يدافع عنك الله عز وجل وأن يحفظك الله عز وجل وأن يتولاك الله تبارك وتعالى وأن يكون معك، فلا بد أن تحافظ أنت على الإيمان. احفظ الله يحفظك، حاول أن تحافظ أنت على إيمانك، الله سبحانه وتعالى يدافع عنك، لا يقهرك عدو ولا يؤذيك شيطان ولا يقوى عليك أعداؤك حتى وإن حاولوا أن يأخذوا منك كل شيء، لكن الشيء الذي لا يمكن أن يأخذه منك هو إيمانك بالله عز وجل. ولهذا قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا يبين قيمة الإيمان عند الإنسان. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: بل الذي يفقد الإيمان والذي يحرم الإيمان، قال: يحرم كل ما رتبه الله سبحانه وتعالى من المنافع والفوائد التي رتبها على الإيمان، قال: وهي أكثر من 100 خصلة. يعني أن منافع وفوائد الإيمان التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تفوق 100 خصلة، قال: كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. بمعنى أنك أيها المسلم لو حافظت على هذا الإيمان وتمسكت بهذا الإيمان وجعلت هذا الإيمان يزداد وينمو ويتضاعف، فأنك تحصل بهذا على أكثر من 100 خصلة، كل خصلة خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر هذه الخصال في هذا الكتاب، ونحن لا يمكن الآن أن نتكلم عن منافع وفوائد الإيمان التي هي أكثر من 100 خصلة، لأن الموضوع هو في بيان الأسباب التي بها يزداد إيمان الإنسان، والأسباب التي إن وقع فيها ينقص إيمانه ويضعف إيمانه. ولهذا بينا أن حياة المسلم مرتبطة بماذا؟ بمدى حرصه على هذا الإيمان، لأنه إذا حافظ عليه فإنه بذلك يحفظ دينه ويحفظ إسلامه. تفضل. الجواب الكافي. Puis le cheikh, il nous parle de le fait de bien préserver et de protéger sa foi. C'est un sujet très important, puisqu'on parle de la foi. Et c'est un sujet qui a beaucoup été abordé et discuté par les savants. Et parmi eux, il y a l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui s'intitule « Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala an al-dawa al-shafi » qu'il recommande et il conseille, surtout aux étudiants et à tout musulman, de lire ce livre pour tout le bien qui s'y trouve et les bénéfices qu'on retrouve dans ce livre. Il est traduit en français, ce livre. Donc, et dedans, il parle de ce que les conséquences néfastes pour le pécheur, hein, celui qui agit en mal et qui commet des péchés, il est privé, dans son agissement, il est privé de beaucoup de récompenses dans la vie d'ici-bas et de beaucoup de biens dans l'au-delà. Alors que celui, il sera privé aussi de l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le secours qu'Allah donne à ceux qui lui obéissent. Et il a cité que celui qui protège, préserve sa foi, agit en bien, Allah tabaraka wa ta'ala le secours, il l'aide, il est avec lui. Il a cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, préserve, c'est-à-dire les préceptes d'Allah, Allah te préservera. Et en plus de cela, l'ennemi ne peut rien contre toi, il ne peut pas t'atteindre, ni, c'est-à-dire il ne peut t'enlever cette foi qu'Allah t'a octroyée, ni même Satan. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Allah prend la défense de ceux qui croient, Allah n'aime aucun traître ingrat. Donc celui qui est privé de la foi sera privé de tout ce qui s'ensuit. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah cite parmi les bienfaits de la foi et ce qui en résulte plus de 100 biens. Et il dit que dans ce cours, on ne peut, le temps ne le permet pas de tous les voir et en parler. Donc, si tu as la foi, tu l'as préservée, sache que, bismillah, tu vas gagner tous ces bienfaits. Non. ومما ينبغي أن يعلم في هذه المسألة وفي هذا الموضوع أن السلف رحمة الله تعالى عليهم كان اهتمامهم بالإيمان في غاية الاهتمام أعطوه كل أوقاتهم وكل جهودهم يعملون من أجل أن يثبت هذا الإيمان من أجل أن يزداد هذا الإيمان من أجل أن يحفظ هذا الإيمان فلا يتعرض للزلازل ولا للشبهات ولا للفتن لأن الإنسان متى ضعف إيمانه كان عرضة للفتن وكان عرضة للشبهات وكان عرضة لكل خطر يحوم حوله ويحيط به والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا الإيمان في جوف الإنسان هو كمثل الثوب أي اللباس لابد للإنسان أن يتعاهده لأن اللباس يصير باليا يعني يصبح قديما وإذا صار باليا يمكن أن يتمزق وأن لا يبقى على جسم الإنسان ولهذا إذا أصاب ثوبه شيء من الضرر أو من الوسخ عمل على إزالته وعلى تنظيفه حتى يبقى جديدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرب لنا في مثال عظيم لما قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي يصير قديما كما يصير الثوب على جسم الإنسان فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم فالإيمان يتجدد لكن كيف يتجدد؟ يتجدد إذا عملنا على توفير الأسباب التي يتجدد فيها الإيمان. بمعنى أنك إذا أهملت هذا الإيمان ولم تأخذ بالأسباب التي تزيده وتحفظه وتنميه، فإن هذا الإيمان سيضعف، وهذا الإيمان سينقص، وهذا الإيمان ربما سيزول. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والتابعين إلى يوم الناس هذا، أنهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. كيف يزيد؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا لابد أن نعرف قبل الكلام عن هذه الأسباب التي تزيد في الإيمان والأسباب التي تنقص الإيمان، ما هو الإيمان؟ بعض الناس لا يفهم ما معنى الإيمان. أولا لابد أن تعلموا أيها الإخوة أن الإيمان هو الإسلام. الإيمان هو الإسلام، يعني العمل بشرع الإسلام. ولهذا قالوا أن الإسلام إذا ذكر وحده في سياق أو في آية أو في حديث دخل فيه الإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. لكن إذا جاء الإسلام والإيمان معا في سياق واحد، فالإسلام هنا يكون غير الإيمان. الإسلام يكون هو العمل بقواعد الإسلام الخمس: الصلاة والصيام والزكاة والحج. والإيمان يكون هو الإيمان الذي يتعلق بالقلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ولهذا نحن موضوعنا الآن في ماذا؟ موضوعنا في الإيمان وموضوعنا في الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فجعل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولهذا الإيمان لابد أن نعرف ما معنى الإيمان، لأن بعض الناس ليس لهم تصور صحيح حول هذا الإيمان. ولهذا علماء الإسلام ردوا قديما على بعض الطوائف وعلى بعض الفرق وعلى بعض المحسوبين على الإسلام الذين ما فهموا ما معنى الإيمان. فجاء بعضهم وقال أن الإيمان مثلا، وهذا لابد أن نوضحه حتى تعلم ما معنى الإيمان الذي أنت مطالب به أيها المسلم أن تحفظه وأن تعمل على زيادته. بعضهم قال أن الإيمان هو عبارة عن المعرفة، معرفة الإنسان لربه والتي تكون في القلب. قالوا هذا هو الإيمان فقط، وهذا التعريف ينسب إلى فرقة تسمى الجهمية. هذه فرقة كانت موجودة في أوائل العهود الإسلام الأولى بعد عصر التابعين، ظهر هذه الفرقة التي تسمى الجهمية، فعرف أن الإيمان هو معرفة الإنسان لربه بقلبه. وبعض الناس قد يعتقد اليوم هذا، لما تقول له أنت لماذا لا تعمل بالإسلام يقول لك الإيمان في القلب. ما معنى الإيمان في القلب؟ بمعنى أنك إذا آمنت بأن الله موجود وأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق، فلا يحتاج منك أن تصلي له وأن تصوم وأن تزكي وأن تحج وأن تبر والديك وأن تصل الرحم، لا تفعل شيئا من الطاعات. وهذا القول لا شك أنه من أبطل الباطل. إذا عرفنا بأن الإيمان هو المعرفة التي تكون في القلب، على هذا الفهم يكون إبليس أيضا من المؤمنين، وإبليس هو شر الخليقة، والله عز وجل أوعده بالنار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان من أكفر الكافرين، وإبليس يعرف ربه لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فاعترف بأن الله عز وجل موجود. لكن هل نفعه هذا الإيمان؟ لم ينفعه. إذن تعريف الإيمان بأنه هو معرفة الإنسان لربه في قلبه، هذا ليس هذا هو الإيمان المطلوب. بعض الطوائف عرفوا الإيمان بأنه قالوا هو الإقرار باللسان، وهذا ينسب إلى طائفة تسمى الكرامية، محمد بن كرام معروف، ظهر في العصور الأولى من الإسلام، وقال عرف الإيمان بأنه هو قول الإنسان بأني مؤمن. قال من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، حتى وإن لم يعمل ولم يصلي ولم يصم. فقال العلماء أن هذا التعريف للإيمان خطأ، لا يمكن أن نأخذ بهذا، فردوا هذا القول. بعضهم قال بأن الإيمان هو عبارة عن التصديق الذي يكون في القلب، كون الإنسان يصدق بأن الله موجود وبأن الله خالق وبأن الله رازق، قال يكفيه هذا في الإيمان، فأخرجوا الأعمال من الإيمان. فهذه التعريفات للإيمان هي كلها تعريفات باطلة، ولا نعرج عليها كثيرا لأن الكلام فيها يطول. والذي يهمنا هو أن نعرف ونبين لكم ما معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في الإيمان؟ يقولون هو قول وعمل. قول وعمل، ما معنى قول وعمل؟ قالوا هو قول القلب وقول اللسان. قول القلب ما هو؟ هو التصديق والاعتراف بالله عز وجل. وعمل القلب وقول القلب ما هو؟ هو ما يكون في قلب الإنسان من محبة الله عز وجل، من التوكل، من الخوف، من الرجاء، من الرغبة، من الاستعانة بالله عز وجل، لأن القلب له عمل. وهناك عمل، والعمل يكون أيضا عمل اللسان، وهو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، أن يذكر الله، أن يقرأ القرآن، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، هذا كله من الإيمان. ثم قالوا وعمل، وهو عمل الجوارح أيضا. فلهذا علماء الإسلام لما عرفوا الإيمان قالوا هو قول وعمل، اعتقاد في القلب وقول باللسان. بعضهم عرف الإيمان بأنه قول وعمل ونية، وهذا تعريف كالأول صحيح. منهم من قال أنه قول وعمل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال هو قول وعمل ونية واتباع للسنة. وبعضهم قال، وهذه كلها تعريف صحيحة، وبعضهم فصل وبين قال هو قول باللسان. الإيمان هو قول باللسان، لابد أن تقول لا إله إلا الله. لو فرضنا أن إنسان قلنا أنه أدخل في الإسلام، قال أنا أعترف بقلبي بأني مسلم، وأني أؤمن بالله عز وجل، وأؤمن بهذا القرآن، لكن أنا لا أقول لا إله إلا الله، يرفض أن يتلفظ بكلمة التوحيد ومات على هذا، هذا لا يكون مؤمنا. ولهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حق، وكان يدافع عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة، يشفع فيه يوم القيامة، لكن ليست تلك الشفاعة التي تخرجه من نار جهنم، وإنما تخفف عنه شيء من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمه ابن أبي طالب، لعمه أبي طالب، قل لا إله إلا الله أشفع بك لها عند الله. فأبى أن يقول هذه الكلمة فمات كافرا، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته. ولهذا أنزل الله عز وجل فيه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع من هداية لا يملكه إلا الله. فكان كافرا لأنه كان معترفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكنه لم يقل لا إله إلا الله، فلم ينفعه الإيمان. ولو فرضنا أن إنسانا مثلا يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكن ليس في قلبه ذلك الاعتقاد وذلك التصديق، لا يؤمن، هل هذا يمكن عده من المؤمنين؟ لا يمكن، لأن هذا نفاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر حال المنافقين يوم القيامة، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال العلماء هم أسوأ من الكفار، لأن الكافر يظهر كفره، والمنافق يظهر الإيمان ويظهر الإسلام ويخفي ويبطن الكفر. ولهذا لم ينفعهم القول باللسان. فالذي لا يعتقد بقلبه ويقول باللسان أني مؤمن وأني آمن لا ينفعه الإيمان. إذن لابد من ماذا؟ لابد من تصديق واعتقاد القلب، ولابد من قول اللسان، ويزيد شيء آخر. ولهذا قالوا هو اعتقاد بالجنان، الجنان هو القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان. هذا مهم عند أهل السنة والجماعة، أنهم يدخلون الإيمان، يدخلون الأعمال في الإيمان. لا يمكن أن تكون مؤمنا بالاعتقاد بالقلب فقط والقول باللسان وأنت لا تعمل بشرائع الإسلام، وأنت لا تعمل بما أمرك الله عز وجل به. ولهذا لابد من إضافة وإدخال أعمال الجوارح في الإيمان، وهذا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام، قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي بعض الروايات بضع وستون شعبة، قال أعلاها كلمة لا إله إلا الله، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، هذا قول باللسان. قال وأدناها إماطة الأذى من الطريق، يعني أدنى رتب الإيمان أن الإنسان يبعد عن الطريق ما يؤذي المسلمين، يصيب حجرة، يصيب شوك، يصيب قاذورات تؤذي المسلمين إما في مجالسهم وإما في طرقهم، فيزيل هذا الأذى، هذا من الإيمان إذا فعله لله عز وجل، عده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وهذا من أعمال ماذا؟ هل هو من قول اللسان أو من قول القلب؟ أو من عمل القلب، لا، هو من عمل الجوارح، لأنك أنت تذهب بيدك وتصرف هذا الأذى عن طريق المسلمين. هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء لا يظهر في كلام الناس، ولا يظهر في قلوب الناس، ولا يظهر في عمل الجوارح، وإنما الحياء هذا يكون في قلب الإنسان لما يستحي أن يؤذي المسلمين، لما يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يجاهر الله سبحانه وتعالى بالمعصية وأن ينافق. فالحياء عده النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إذن هذا الحديث الإيمان بضع وستون شعبة يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ولهذا كان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله لما يعرف الإيمان يقول الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة تنتهي بحرف النون. قال هو عقد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية بطاعة الشيطان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وسنذكر لكم إن شاء الله بعد قليل أن سلف هذه الأمة يتفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال بأن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو مخطئ، ومن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مخطئ، ومن قال أن الإيمان لا يزيد وينقص فهو مخطئ. فقول أهل السنة والجماعة كما هو مدون ومكتوب من كلام أهل العلم أن الإيمان يزيد وينقص. يقول الإمام البخاري سألت 1000 شيخ ممن كان يأخذ عنهم الحديث عن الإيمان هل يزيد وينقص، قال الإيمان يزيد وينقص. تفضل. استسمح شيخ، je demande aux frères qui s'avancent plus et se serrer les rangs parce qu'il y a des frères dehors qui trouvent pas la place, ils sont dehors de la mosquée. Merci beaucoup les frères. Essayez le maximum, barakallahu fikoum. Je sais que les rangs ils sont serrés, mais essayez plus, barakallahu fikoum. Donc par la suite, le cheikh dit que les salafs, les pieux prédécesseurs, donnaient beaucoup d'importance à ce grand sujet qui est la foi. Ils lui donnaient même tout leur temps, par crainte d'être perturbés et pour se protéger de tous les dangers qui pourraient nuire ou amener un mal à leur foi. Le prophète alayhi salatu wa salam nous donne l'exemple pour nous parler de la foi et de la situation de la foi, l'exemple du vêtement. Comme vous le savez, un vêtement s'use avec le temps. Et donc, il peut se craquer, se déchirer. Il se salit de temps à autre. Et il faut le laver, le nettoyer. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit à ce sujet que la foi dans l'un d'entre vous s'use comme le vêtement vient à s'user. Alors, demandez à Allah de vous revivifier votre foi. Donc, la foi, elle a besoin d'être revivifiée. Elle a besoin d'être vérifiée et travaillée. Un point important qu'il faut citer, c'est la définition. Que signifie la foi? Et chez Ahl Sunnah, les adeptes de la Sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, ils disent que la foi, elle augmente et elle diminue. Donc, il est important de bien définir qu'est-ce que la foi. La foi, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la foi. Lorsque l'un de ces deux mots, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la foi, on parle de l'islam. Et lorsqu'on parle de l'islam, on parle de la foi. Lorsque ces deux termes, chacun est employé seul, il englobe les deux sens. Lorsqu'on parle que de l'islam, entre dedans la foi. Lorsqu'on parle que de la foi, entre dedans l'islam. Et lorsque ces deux mots sont employés ensemble, alors chacun il a un sens bien précis et bien spécifique. Par islam, ici, on voudra les cinq piliers, les quatre piliers de l'islam et la pratique religieuse. Alors que lorsque ici est employé le mot foi à côté du mot islam, son sens précis, c'est ce qui concerne les actions du cœur et les six piliers de la foi, de croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Il a cité un verset coranique dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des gens de la foi, que ce sont les gens de l'islam. Dans le verset, dans le sens du verset, il dit, nous avons fait sortir toutes les personnes, les habitants des demeures qui étaient croyants. Puis après, à la fin du verset, il dit, et nous n'avons laissé aucune personne musulmane. Nous avons trouvé aucune maison de musulmans. Donc ils n'ont trouvé qu'une seule demeure de musulmans. Les gens de la sunna, sur ce point de la définition de la foi, ont répondu, réfuté les sectes qui se sont égarées et déviées à ce sujet. Donc on voit bien l'importance de bien comprendre qu'est-ce que la foi. Parmi les sectes des premiers temps de l'islam, il y avait une secte qui s'appelait Al-Jahmiyya. Donc Al-Jahmiyya, eux, ils ont défini la foi comme étant la connaissance du cœur. Que la connaissance du cœur, elle suffit. Ils sont apparus au début de l'islam, juste après la génération des tabi'in. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui même, dans la communauté, on a des personnes qui parlent de la foi comme Al-Jahmiyya. Lorsqu'ils disent, la foi, elle est dans le cœur. Et ça, c'est une grave erreur. Ils ne comprennent pas que toutes les bonnes œuvres qu'ils accomplissent font partie de la foi. Donc, à les écouter, si c'est vraiment ça la définition, donc pour eux, ils considèrent Iblis, le diable, le Satan, comme croyant, alors qu'il est le plus grand des mécréants. Et lui-même, il reconnaissait au fond de lui Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah, il est son Seigneur. Mais cela ne lui a pas été utile, et il est voué, et il est voué au feu de l'enfer. Parmi aussi ces sectes, il y a Al-Karramiyya, qui ont dit que c'est la reconnaissance. La reconnaissance, la foi, c'est la reconnaissance. Et ils ont fait sortir de la définition les œuvres de la foi. Donc Al-Karramiyya, ils disent que c'est la parole. Ils disent que c'est seulement une parole et ils ont sorti les actes de la foi. Donc les actes, cher le sunna, ils entrent dans la foi et le cher précise bien que ce n'est pas possible de prétendre croire et de ne pas pratiquer. Donc la foi, comme il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que la foi c'est entre 63 et 69 branches, ou d'après une autre version, soit entre 73 et 79 branches. La plus haute de ces branches, c'est de prononcer la ilaha illallah. La plus basse de ces branches, c'est d'enlever l'obstacle du chemin des gens. Donc, de prononcer, de formuler « La ilaha illallah », c'est une parole de la langue et c'est une des branches de la foi. L'autre branche de la foi, c'est d'enlever l'obstacle du chemin. Ça, c'est une action qu'on accomplit avec les membres du corps. Donc, c'est un acte qui fait partie de la foi. Celui qui enlève un obstacle du chemin des musulmans, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un acte de la foi. Et la pudeur est une des branches de la foi. Et la pudeur est une action qu'on retrouve dans le cœur qui pousse la personne à bien agir et à s'éloigner des mauvaises actions. Puis, il a cité à ce sujet la parole de ce grand savant, le Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah ta'ala, qui disait que pour définir la foi, que c'était cinq phrases qui se terminaient avec un noun. Ça, c'est en arabe. En français, on ne peut pas le faire. D'accord ? À part quelqu'un qui est fort en français, je ne sais pas. Mais en arabe, il l'a fait en terminant chaque point de la foi avec un noun. Que c'est une croyance dans le cœur, une parole de la langue, une action, donc une pratique des piliers de l'islam, donc les actions des membres, elle augmente avec les bonnes actions ou l'obéissance au tout miséricordieux et elle diminue avec la désobéissance ou l'obéissance au diable, pour respecter les termes employés par le shir. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit que durant ses voyages, il a rencontré plus de 1000 savants. Tous disaient que la foi augmente et diminue. Donc, la foi, c'est une parole avec la langue, c'est des actes avec les membres du corps, et c'est une croyance, une affirmation du cœur. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec les mauvaises actions. انا عرفت باني خلاص انتهيت ها لا لا باقي لي شوي on va être là ça c'était la fin de la traduction de la parole du cheikh parmi les paroles que je n'ai pas traduite du cheikh. Donc il dit que le sunna wal jamaa c'est une parole et un acte. Le cœur, il y a la parole du cœur et l'acte du cœur. Les membres du corps, il y a la parole de la langue et les actes des membres du corps. Donc tous ces points entrent dans la foi. Il y en a qui ont rajouté et l'intention. Il y en a qui ont rajouté et le suivi et la conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et tout cela entre dans de bonnes définitions. Une personne, à titre d'exemple, une personne qui dit qu'il se convertit à l'islam, mais il ne veut pas prononcer, alors qu'il le peut, il ne veut pas prononcer avec sa langue le témoignage. Donc celui-là, il ne sera pas croyant, parce qu'il n'a pas formulé avec sa langue. Regardez Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au fond de lui, il reconnaissait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bien le messager d'Allah. Mais il n'a pas voulu le reconnaître de par sa langue. Il n'a pas voulu le formuler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même intercédé pour lui et il aura le châtiment, le moindre châtiment dans le feu de l'enfer. Mais ceci ne veut pas dire qu'il en sortira. Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le sens du verset, certes tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et il a parlé aussi de la situation des hypocrites, les grands hypocrites, qui, de par leur langue ou leurs actes, font voir l'islam, mais ils n'y croient pas dans leur fort intérieur, et de ce fait, ils seront dans le plus bas degré du feu de l'enfer. ولهذا قرر علماء الإسلام أن الإيمان يزيد بالأعمال يزيد بالطاعات يزيد بالقربات خاصة إذا كانت هذه الأعمال هي لله عز وجل يراد بها وجه الله عز وجل ولهذا الإمام البخاري رحمه الله إمام المسلمين في الحديث والذي جمع ذلك الكتاب العظيم الذي قال عنه العلماء أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، جعل هذا الكتاب الذي يسمى بصحيح البخاري بدأ بوضع كتب فيه. الكتاب الأول سماه كتاب بدء الوحي، والكتاب الثاني سماه كتاب الإيمان. في هذا الكتاب ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في باب الإيمان. غاية الإمام البخاري أنه جمع مجموعة من الأحاديث في باب الإيمان تفيد أن الأعمال التي يقوم بها العبد والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ومنفعة العبد، الله عز وجل لم يأمرك إلا بالخير وما يعود لنفسك ولأمتك، يعود عليها بالخير والنفع في الدنيا والآخرة. ذكر في هذا الكتاب الذي سماه كتاب الإيمان أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان هي من الإيمان بالله عز وجل. فقال مثلا على سبيل المثال، والأمثلة في ذلك كثيرة، قال صيام رمضان من الإيمان، من يصوم رمضان هذا من الإيمان بالله، لأن الذي أمرك بأن تصوم هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر أيضا ترجمة، والبخاري قال رحمه الله أن فقهه في تراجمه، يعني قبل أن يورد الأحاديث يضع عنوانا لهذه الأحاديث، هذه يسميها العلماء بالتراجم، وقالوا فقه البخاري في تراجمه. يقول مثلا أن اتباع الجنائز من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، الصلاة من الإيمان. الله سبحانه وتعالى في القرآن سمى الصلاة إيمان، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ومن قال بأن الأعمال تخرج من مسمى الإيمان هذا هو الذي انحرف به السبيل، وهذا قول باطل لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنك أنت لو أهملت هذه الطاعات وهذه الأعمال وهذه الأوامر التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، كيف تحفظ إيمانك؟ كيف يزداد إيمانك؟ ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقد سمى الصلاة إيمان، قال وما كان الله ليضيع ماذا؟ ليضيع إيمانكم. والمقصود هنا أن هذه الآية نزلت لما صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مدة من الزمن إلى بيت المقدس، لأن الصلاة لما فرضت لم يكن هناك التوجه إلى القبلة التي عليها المسلمون الآن وهي المسجد الحرام، كانوا يتوجهون في أول الأمر إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر 6 أشهر، ولما جاء الأمر بالتحول إلى القبلة التي ارتضاها الله عز وجل للمسلمين وهي التوجه إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة شرفها الله سبحانه وتعالى، تساءل بعض المسلمين الذين صلوا في أول الأمر إلى بيت المقدس، قالوا هل هذه الصلاة يكتب الله عز وجل لنا أجرها أم لا؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنتم صليتم إلى بيت المقدس والأجر ثابت والمثوبة حاصلة ولا خوف على إيمانكم. فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمعنى وما كان الله ليضيع صلاتكم. ولهذا أنت أيها المسلم إذا أردت أن يزداد إيمانك فحاول ماذا؟ فحاول على أن تأتي هذه الطاعات وأن تأتي هذه القربات وأن تكثر منها وأن تنوع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه لم يجعل الإيمان كلمة، ولم يجعل الإيمان هو فعل يفعله الإنسان بقلبه فقط، بل كل ما يؤديه الإنسان في امتثاله لأمر الله عز وجل فهو مما يقوي إيمانه ويزيد إيمانه. صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، العطف على اليتيم، الشفقة على الأرامل، الصدقة في سبيل الله، القول الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قول الخير، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى فهو مما يزيد في إيمان الإنسان. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. ولهذا كانوا يتفقدون إيمانهم، يهتمون بالإيمان كثيرا. وهناك أقوال كثيرة ثبتت عن السلف، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم، كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا، وفي رواية تعالوا نزداد إيمانا. وكان معاذ بن جبل يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. ما معنى نؤمن ساعة؟ يعني نزداد لما نتذاكر، لما نجلس في المسجد. هذا المجلس الآن الذي أكرمكم الله عز وجل به هذا يزيد في إيمان الإنسان. كان معاذ بن جبل يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، وكان عبد الله بن مسعود يقول هلموا نزداد إيمانا، يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا. ما معنى؟ تعالوا نجلس نتذاكر، نقرأ القرآن، يذكر بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا، نقرأ آيات من كتاب الله عز وجل، هذا يزيد في إيماننا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو الله ويقول اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا. هذا كله يدل على أن الإيمان يزيد ويزيد وينقص. عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يقول تعالوا نذكر الله سبحانه وتعالى لعلنا نزداد في إيماننا، ويذكرنا الله عز وجل بمغفرته. وكان عمير بن حبيب الحطمي رضي الله تعالى عنه لما سئل قيل له هل الإيمان يزيد وينقص، هل الإيمان يزيد؟ قال نعم، إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه ازداد، وإذا نسينا وأعرضنا وغفلنا نقص الإيمان. وكان الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه يسأل هل الإيمان يزيد وينقص، قال نعم يزيد حتى يصير كالجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان هل يزيد وينقص، قال نعم يزيد حتى يبلغ السماوات السبع وينقص حتى يكون في أسفل السافلين. وهناك آثار وأقوال كثيرة جردها العلماء ودونوها في كتبهم تفيد على أن الإنسان إذا تعاهد هذا الإيمان بالطاعة وبالقربات وبعبادة الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا بنى هذه العبادات على الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإنها يقينا تزيد في إيمانه وتحفظ إيمانه. ولعلنا إن شاء الله بعد هذه الترجمة نذكر بإيجاز بعض أسباب زيادة الإيمان، أي أن الإنسان إذا حرص عليها فإنها يقينا تزيد في إيمانه وتحفظ إيمانه من النقصان بإذن الله تبارك وتعالى. Donc les savants ont bien précisé que la foi, elle augmente avec les bonnes actions. L'imam al-Bukhari, ce grand imam, rahimahullah, qui a son recueil qu'on appelle Sahih al-Bukhari, et que le ulama considère comme le livre le plus authentique après le Coran, il a commencé son livre par ses chapitres Bad al-Wahi, le début de la révélation, et le chapitre de la foi, l'Iman. Et dans le chapitre de l'Iman, il cite beaucoup de hadiths. Et dans ces hadiths, on retrouve beaucoup d'actions, de bonnes œuvres à accomplir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne et demande. Et ceci pour nous prouver que ces œuvres font partie de la foi. Donc, il cite dedans, par exemple, le fait de jeûner Ramadan. Et il dit, le jeûne de Ramadan fait partie de la foi. Il cite le hadith, celui qui jeûne Ramadan avec foi et conviction. Et les ulama, en parlant des titres que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a donné en début des chapitres, ils disent que la compréhension et la connaissance d'Al-Bukhari, elle se retrouve dans les titres qu'il a donnés en début de chapitre de son Sahih. Parmi les actions qu'il cite, et il dit, ça fait partie de la foi de suivre le cortège funèbre, le respect et l'obéissance des parents, la prière. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nomme la prière Iman, il l'appelle la foi. Dans le sens du verset, et Allah ne va pas vous faire perdre les bonnes récompenses de vos prières. Et ici, le terme prière, il a employé le terme foi. l'Iman. Car au début de l'islam, comme vous le savez, les musulmans y priaient en direction de la première Qibla, c'est-à-dire en direction de Jérusalem, en Palestine, pendant une période. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux musulmans de changer de direction et de se diriger pour leur prière vers la Mecque, vers la Kaaba, dans la mosquée sacrée. Alors, certains se sont posé la question, qu'en est-il des prières accomplies auparavant en direction de Beit al-Maqdis? Est-ce que les récompenses, on les garde ou elles sont perdues? Et Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ce verset comme quoi les récompenses ne sont pas perdues. Donc tu te dois, si tu veux augmenter ta foi, d'accomplir des bonnes œuvres, d'accomplir les bonnes actions en augmentant leur pratique et aussi en différenciant entre ces œuvres. Parmi les œuvres qu'il a citées, l'aumône, la bonne parole, le de bien agir, et ainsi de suite. Il a cité plein d'exemples de bonnes œuvres qui font partie de la foi et qui, en les appliquant, augmentent la foi. Donc, c'est pour cela que les ulama expliquent que la foi, elle augmente et elle diminue. Omar, radiallahu anhu, il a cité beaucoup de paroles, j'en cite, je vais vous en traduire quelques-unes. Omar, radiallahu anhu, disait, venez pour qu'on augmente notre foi. C'est-à-dire, venez, on va se rappeler d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lire le Coran et ainsi de suite, pour augmenter notre foi. Il a ramené la parole de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, qui dit à quelqu'un, viens, on va avoir de la foi pendant un laps de temps. C'est-à-dire qu'on va œuvrer hein, pendant un laps de temps. C'est-à-dire, on va s'asseoir, lire le Coran, faire un rappel, se conseiller mutuellement. Il a ramené la parole de Abdullah ibn Rawaha et d'autres. Hein, dans la dua, il a dit, oh Allah, fais que ma foi, elle augmente. Et d'autres récits. Il a ramené aussi la parole, la question fut posée à l'imam al-Awza'i, rahimahullah. On lui a posé la question, est-ce que la foi, elle augmente et elle diminue? Il dit oui, elle augmente jusqu'à atteindre la hauteur ou le sommet des montagnes. De même, l'imam Ahmed, rahimahullah, on lui a posé la question. Il a dit oui, elle augmente jusqu'à atteindre le septième ciel. Et maintenant, inshallah, nous allons voir parmi les causes de l'augmentation de la foi et de sa diminution. أن نأتي على عدها وذكرها مفصلة ومذيلة بالأدلة والنصوص، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله، ونحاول أن نذكرها على شكل نقاط حتى ترسخ في الأذهان بمشيئة الله عز وجل. من أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة، وهو أهم شيء، الحرص على تعلم العلم النافع. والعلم النافع هو العلم الشرعي، هو الذي يجب على المكلف أن يعرفه مما له تعلق بدينه، أي ما أمرك الله عز وجل أن تقوم به وما نهاك الله عز وجل أن تفعله. هذا لابد من معرفته، أن تعرف الحلال وأن تعرف الحرام، هذا واجب عليك. ومن العلم النافع المعرفة بالله، أن تتعرف على الله، على خالقك، على رازقك، على هذا الذي من عليك بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، أن تكون عالماً عارفاً بأسماء الله عز وجل وصفاته. والقرآن كله بيان من الله سبحانه وتعالى يتعرف على عباده، ولهذا يجب عليك أن تعرف وأن تدرس أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذا من أنفع العلم للإنسان. والعلماء يقولون أن العلم علمان، هناك علم في القلب وهناك علم على اللسان. العلم الذي يكون في القلب هذا هو العلم النافع، هذا الذي ينفعك، أما علم اللسان فهو حجة الله على عباده، لأن علم اللسان يستطيع كل إنسان أوتي فصاحة وبيانا أن يتكلم به، وهذا العلم قد ينفع وقد لا ينفع، لأنه قد يتكلم الإنسان ولكن إذا كان علمه يخالف ما يكون عليه من سلوكات فأن هذا العلم لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا عليه. ثم هو أيضا لا ينفع من يسمعه، لأن الكلام إذا خرج من القلب كما يقولون يصل إلى القلب، أما إذا خرج من اللسان فلا يجاوز الأذان. ولهذا قال العلماء أن العلم عبارة عن علم في القلب، وهو الذي يسميه العلماء بالعلم النافع الذي هو خشية الله عز وجل. لأن العلم في الحقيقة المقصود العلم الشرعي ليس مقصود لذاته. أنت لما تطلب العلم لا تطلب العلم من أجل أن تكون لك معلومات شرعية، أن تعرف هذا حلال وهذا حرام، وأن تعرف ما الدليل على ثبوت هذا أو على عدم وجوده، ليس هذا هو الأصل. العلم ليس مقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغاية، هو أن تعمل بذلك العلم. ولهذا قال العلماء في العلم أن العلم الذي يسمى بأنه علم نافع، والعلم النافع هو الذي ينتفع به صاحبه وينفع به غيره، هذا هو العلم الذي نريده. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن يزداد إيمانك وأن يتضاعف إيمانك وأن يقوى إيمانك لابد أن تحرص على طلب العلم الشرعي. وقد لا أتكلم كثيرا في النصوص والأدلة التي جاءت في الترغيب على طلب العلم الشرعي، فهي كثيرة وكثيرة في القرآن. الله سبحانه وتعالى مدح أهل العلم في القرآن كثيرا في آيات كثيرة لا يمكن أن نحيط بها عدا وحصرا وذكرا. يكفيكم أن الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر نفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بأهل العلم مستشهدا بهم على أعظم مقصود، وهو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم رفع الله سبحانه وتعالى من أقدارهم ورفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما حصل لقارون هذا الذي طغى وتجبر لما خرج في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولم يقل الله عز وجل وقال الذين آمنوا، وإنما قال وقال الذين أوتوا العلم. فالعلماء هم الذين يبصرون وهم الذين يعرفون وهم الذين يدركون الأمور على حقائقها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل العلم في القرآن كثيرا وذكر خصالهم ومدح أفعالهم لأنهم هم الذين يعرفون ربهم عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يخشى الله من عباده هم العلماء، يعني هم أكثر خوفا. ولهذا لابد أن نفرق هنا بين الخشية وبين الخوف. الخوف من الله عز وجل قد يكون من جميع الناس من العالم والجاهل، لكن الخشية لا تكون إلا من العالم. ولهذا لم يقل الله عز وجل إنما يخاف الله من عباده العلماء، وإنما قال يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي خوف مقرون بعلم، الخوف الذي يكون مقرون بعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طريق العلم والذي يحضر مجالس العلم والذي يستمع إلى العلماء والذي يقرأ في كتب أهل العلم والذي لا يفوت على نفسه مجالس الذكر، لأن مجالس الذكر هي في الحقيقة مجالس العلم. فأنت إذا حضرت إلى مجالس العلم واستمعت إلى كلام العلماء واهتديت بما كتبه العلماء وبما قاله العلماء، هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. إذا زهدت في هذا الميراث، إذا أهملت هذا الفضل العظيم، كنت بعيدا عن تحقيق الإيمان وعن المحافظة على الإيمان، لأنه بالعلم تحفظ الإيمان، إذا فاتك العلم النافع فاتك الإيمان. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرة وهو الذي جالس النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ منه الأحاديث، مع أنه تأخر إسلامه إلى السنة السابعة للهجرة، ولكن جالس النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف قصير وحافظ من الأحاديث ما لم يحفظه أحد من الصحابة، فكان أحد المكثرين من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذات مرة أراد أن يختبر أصحابه، خرج إلى السوق فقال لهم: يا أهل السوق، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا قاعدون؟ قال لهم: الميراث. الميراث يعني كان الناس يظنون أن الميراث هو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من عباءة ومن عمامة ومن أواني ومن سيف. قال لهم: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا قاعدون مشتغلون بالتجارة. قالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: هو في المسجد. فذهبوا إلى المسجد سراعا وهو بقي في السوق، فلما ذهبوا إلى المسجد لم يجدوا شيئا مما ذكره أبو هريرة، يعني لم يجدوا لا عمامة ولا لباس ولا سيف ولا شيء من هذا مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا إليه وجدوه ينتظرهم في السوق، فقال: ما بكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد وذهبنا إلى المسجد فلم نجد مما ذكرت لنا من أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. قال: ما وجدتم في المسجد أحدا؟ قالوا: نعم، وجدنا قوما يقرؤون القرآن، ووجدنا قوما يذكرون الحلال والحرام، ووجدنا قوما يذكرون الله عز وجل. قال: ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العظيم: وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أخذ هذا العلم أخذه بحظ وافر. ولهذا نجد الآن أن العلماء وطلبة العلم المجدين هم أقوى الناس إيمانا، وهم الذين يزدادون إيمانا يوم بعد يوم. ولهذا قال العلماء: كما أن العلم النافع من أسباب زيادة الإيمان، فإن الجهل من أسباب نقصان الإيمان. ولهذا الإنسان كلما كان بعيدا عن العلم، كلما كان جاهلا بأحكام الله، كلما كان بعيدا عن معرفة ما أمر الله سبحانه وتعالى، لا يعرف ما هو موجود في القرآن، لا يعرف ما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجاهل حتى إذا أسلم ودخل في الإيمان فإن إيمانه يكون في اضطراب، ويكون إيمانه على شيء من التحفظ، يعني بمجرد أن يبتلى في دينه يترك هذا الإيمان ويترك هذا الإسلام، لأنه جاهل بإحكام الله عز وجل. فكما أن العلم النافع من أسباب زيادة الإيمان، فإن الجهل بالله والجهل بإحكام الله والجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الشريفة من البيان النبوي، كلما كان الإنسان جاهلا بهذا يكون أبعد الناس عن تحقيق الإيمان وعن تقوية الإيمان. Donc le cher dit, nous allons voir certains points concernant cause de l'augmentation de la foi. Donc le premier point que le cher cite, c'est l'apprentissage, la quête du savoir. Ici, il est voulu le savoir bénéfique, le savoir légiféré. C'est ce qu'Allah t'ordonne et est interdit de connaître ce qui est permis de ce qui ne l'est pas, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs. Et on retrouve tout cela dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran. Puis le cheikh de préciser qu'il y a deux sortes de savoir. Il y a le savoir du cœur et le savoir de la langue. Le savoir du cœur, c'est celui-là qui est bénéfique. Et le savoir de la langue, ça c'est la preuve d'Allah pour ou contre la personne. Et dans ce savoir qui provient de la langue, ça peut être bénéfique comme ça peut être nuisible. Donc ce qui émane, provient du cœur, il va vers le cœur de la personne. Alors que ce qui sort seulement de la langue, il s'arrête aux oreilles qui écoutent. Aussi un point important de savoir pourquoi tu étudies, pourquoi tu apprends. Il ne faut pas étudier ou apprendre seulement pour savoir, pour que je sache que ceci est permis, ceci est interdit, ceci est obligatoire. Non, le but, ça ce n'est pas le but, ça c'est un moyen. L'objectif de cet apprentissage, c'est la pratique, c'est d'appliquer ce que tu as appris et puis de l'enseigner et le diffuser. Donc, il dit sur les mérites, les vertus du savoir et des gens de science, on a beaucoup de textes qu'on ne peut tous les voir, mais il va en citer certains. Et dans le Coran, il est beaucoup fait les éloges des gens de science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, Allah témoigne ainsi que les anges et ceux dotés de science qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, jusqu'à la fin du verset. Dans l'autre verset, Allah dit, dans le sens du verset, Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui sont dotés de science de plusieurs degrés. Aussi, lorsque cet homme, à l'époque de Moussa alayhi salam et de Pharaon, Qaroun, qui était plein de fierté et d'orgueil pour cette richesse qu'il a, en oubliant que c'est Allah qui lui a donné, et lorsqu'il sortait en montrant en toute vantardise ce qu'Allah lui a donné comme bien, les gens de la masse, les ignorants, auraient espéré, on dit qu'ils auraient aimé avoir et recevoir ce qui a été donné à Qaroun comme richesse. Mais les gens de science, eux, ont eu la bonne position en leur rappelant de ne pas agir ainsi et de se rappeler que cela provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Les savants sont ceux qui savent vraiment et ceux qui savent distinguer. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, certes, ceux qui craignent Allah, véritablement, ce sont les savants. Puis le cheikh explique la différence en arabe qu'il y a entre les deux mots, khashia et khawf. Khashia, la crainte, el khawf, la peur. Il dit que le terme arabe, al khashia, ne provient que de celui qui sait. Elle ne découle que d'une science. Tu crains quelque chose que tu connais. Alors que la peur, al khawf, elle provient de tout le monde. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a employé le mot, le verbe khashiya, c'est parce qu'il parle des savants qui eux ont cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a cité les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. De même que le prophète alayhi salatu wa sallam a parlé du mérite du savant par rapport à l'adorateur, c'est comme la pleine lune par rapport aux étoiles. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend une voie, un chemin pour y chercher une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc, il faut faire en sorte d'assister aux assises de science, aux cours, aux conférences, et d'en profiter, car celui qui vient à rater ses assises, celui-là n'aura pas concrétisé sa foi. Abu Huraira, radiallahu anhu, qui n'est pas resté longtemps avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car il est entré en islam en l'an 7 de l'Hégire. Mais, même s'il n'est resté que quelques années, il a mémorisé et appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que beaucoup parmi les compagnons n'ont pas appris. Un jour, il est venu au marché. Un jour, il est venu au marché Et il a trouvé les gens qui étaient en plein dans leur commerce. Il leur a dit, vous êtes là, pris par votre commerce, alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train, on est en train de le distribuer dans la mosquée. Alors ils ont tous quitté leur commerce et ils se sont empressés d'aller à la mosquée. Mais lui n'a pas bougé du marché, il est resté dans le marché. Ils n'ont pas tardé à revenir. Et ils lui ont dit, nous sommes partis à la mosquée et on n'a rien pu trouver. Eux, ils s'attendaient que c'était les biens matériels laissés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses vêtements, ses épées, et ainsi de suite, qui étaient en train d'être distribués. Ils lui ont dit, on n'a rien trouvé de cela. Il leur a dit, il n'y avait personne à la mosquée? Ils lui ont dit, si, il y avait des personnes par-ci, par-là. Certains lisaient le Coran, d'autres se faisaient le rappel, d'autres étudiaient des questions religieuses. Et leur a dit, malheur à vous, voilà l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est distribué. Et il a cité aussi la fin du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé la science, celui qui l'a prise, a pris d'une grande part. Donc la personne, plus elle est ignorante, plus elle est loin, éloignée de la science, et plus sa foi sera amenée à être perturbée. Et sa foi ne tient pas sur grand-chose. À la moindre épreuve, au moindre trouble, il peut perdre sa foi, contrairement à celui qui s'adonne et qui apprend la science. وللحصول على هذه المنقبة العظيمة وهو أن يوفق الإنسان لتعلم أو لتحصيل العلم النافع والعلم النافع هو العلم الشرعي كما قلنا العلم الشرعي الذي يجعلك عارفا عالما بإحكام الله تبارك وتعالى هذا العلم له أبواب إذا ولجت هذه الأبواب وأخذت بهذه الأسباب نلت هذا الحظ من العلم الشرعي على حسب قدراتك على حسب إخلاصك على حسب عزيمتك على حسب ما تبذله من جهد في هذا السبيل لخصها بعض أهل العلم أن تحصيل العلم الشرعي أو نيل العلم الشرعي يكون بأربعة أمور الأمر الأول وإن كان في كل فصل وفي كل هذه الأبواب شيء من الشرح والبيان لكن لا نستطيع في هذه العجالة أن نتكلم بإسهاب أو تفصيل حول هذه النقاط لكن نريدها إن شاء الله مجملة لكن يتبين إن شاء الله منها الغرض من الحث على الأسباب أو على ولوج هذه الأبواب التي إن طرقها الإنسان وأخذ بها حصل له شيء من هذا العلم الشرعي الأمر الأول الذي يجعلك محصلا مقبلا على العلم الشرعي هو قراءة وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره لأنه ليس هناك كتاب أنفع للناس من كتاب الله تبارك وتعالى جمع الله سبحانه وتعالى فيه علم الأولين وعلم الآخرين ما من شيء تريده مما يتعلق بصلاحك في الدنيا والآخرة إلا وهو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كل ما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة موجود في كتاب الله عز وجل كل ما هو من الشقاء ومن أسباب الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة هو موجود في كتاب الله عز وجل حتى لقد ذكر بعض الواصفين لكتاب الله عز وجل وإن كان هذا قد جاء في حديث ضعيف رواه الترمذي في سننه لكن ألفاظه وكلماته هي من الكلمات والألفاظ والتفسير التي يحصل بها هذا المعنى قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لم تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، يعني عن القرآن، ومن حكم به عدل، ومن قرأه أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. فالإنسان الذي يوفق إلى تلاوة وقراءة كتاب الله عز وجل وسماع كلام الله عز وجل وتدبر كلام الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا في القرآن فقط بقراءته وتلاوته وسماعه فقط، بل العلماء يقول أن تلاوة القرآن على قسمين: أولا تلاوة لفظية، يعني أن تقرأ حروفه وتنطق بكلماته، وهذه الإنسان يؤجر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بحسنة وحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاه للمؤمنين. ولكن هناك نوع ثاني من التلاوة التي يسميها العلماء بالتلاوة الحكمية، وهي قراءة القرآن مع الفهم والتدبر، يعني محاولة التدبر، تدبر معاني القرآن، لأن الله عز وجل أنزل إلينا هذا القرآن لنتدبره، هذا هو الغاية من إنزال القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وقد لا نطيل في هذا، لكن من جعل كتاب الله سبحانه وتعالى هو الكتاب الذي يقرأه ويتلوه ويحرص على فهمه وقراءة التفسير التي فسر بها العلماء كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا من أقوى أبواب العلم التي تمكن الإنسان في العلم الشرعي. ولهذا قال العلماء أن أساس التعليم هو ماذا؟ هو حفظ القرآن الكريم. أساس التعليم هو حفظ القرآن الكريم، فأول ما يتجه إليه طالب العلم في أول التحصيل هو العناية والاشتغال بحفظ كلام الله تبارك وتعالى. هذا الأول. الأمر الثاني من الأمور التي يحصل بها العلم الشرعي والعلم النافع هو العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. فالإنسان لابد أن يدرس كتب العقيدة، يدرس كتب التوحيد، الكتب التي عالجت هذا الموضوع، لأن القرآن في الحقيقة القرآن كله في بيان أسماء الله تعالى وصفاته. حتى الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن الأحكام، وتكلم فيها عن الشرائع، وتكلم فيها عن الحلال والحرام، كثيرا أو غالبا ما يختمها بقوله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا، والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، وكان الله عفوا قديرا. آيات القرآن كلها في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته. فأنت إذا تعرفت على أسماء الله وصفاته زادك ذلك إيمانا بالله تبارك وتعالى. إذا علمت بأن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب، وأن الله عز وجل هو الذي يتجاوز عن السيئات، وإذا عرفت بأن الله عز وجل هو الذي يلطف بعباده، الله لطيف بعباده، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يراك سواء تكلمت أو لم تتكلم، أضمرت في قلبك أم لم تضمر، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. فلا شك أن العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته هذا مما يمكنك من زيادة الإيمان بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أيضا مما هو من أبواب العلم النافع والعلم الشرعي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا وفقت لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن سعادة الإنسان هي بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والعلم والهدى. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبدين في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم ما يجعله في عداد أتباعه وأشياعه، ويخرج بذلك من الجاهلين به. فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها كل شيء، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة ترجمة للقرآن الكريم. ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خلقه القرآن. فأنت إذا أردت أن تعرف ما يأمر به القرآن وما ينهى عنه القرآن فادرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يقوى إيمانك. يمكن أن تبتلى في حياتك، الإنسان يتعرض لأنواع البلاء والامتحان والاختبار في الدنيا. ثم أنت لما تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى كيف أنه صلى الله عليه وسلم أوذي، مع أن الله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس، والله سبحانه وتعالى يحفظ رسوله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، يعني حتى هذه الأسنان شقت وكسرت في وهو في المعركة عليه الصلاة والسلام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يشد الحجر على بطنه. تعرض لأنواع البلاء والشدائد والمحن في هذه الدنيا. أنت إذا درست هذه السيرة العطرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إذا تعرضت للامتحان والاختبار فإن إيمانك سوف يقوى ويزداد، لأنك تعرف أن هذا الذي حصل قد حصل لمن هو خير منك، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أبواب العلم التي يحصل بها الإنسان على العلم الشرعي دراسة سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه الدين وطبقوا هذا الدين، وهم النموذج الأمثل والقدوة الكاملة للمسلمين. لا يمكن لغيرهم ممن يأتي بعدهم أن يكون أفضل منهم. فنحن إذا درسنا سيرة السلف الصالح، سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، سيرة التابعين وأتباع التابعين من العلماء الكبار المجتهدين كسيرة الإمام مالك وسيرة الإمام أحمد وسيرة الإمام الشافعي وعبد الله بن المبارك والإمام الأوزاعي وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة وغيرهم من العلماء الكبار، لا شك أن الإنسان لما يدرس هذه السيرة وهي موجودة الآن والحمد لله مدونة في كتب العلماء، تقرأ مثلا كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي كتاب كبير في 28 مجلد، تقرأ هذه الأخبار وتقرأ تاريخ هؤلاء الرجال الذي إن تعرفت على ما كانوا عليه من الأخلاق من الإيمان من الإنجازات العظيمة لا شك أنه بذلك يزداد إيمانك ويقوى إيمانك، لأنك تعرف أن هؤلاء الرجال وهؤلاء الناس أمثالك، يعني بشر ضعاف، ومع ذلك حققوا المعجزات وحققوا الإنجازات الكبيرة. وهذا الفضل وهذا الخير الذي نحن نتمتع به الآن هو أيضا من حصيلة ما وفق إليه هؤلاء الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن فإذا أردنا أن نحصل على العلم الشرعي وأن نطرق أبواب العلم الشرعي الحقيقية فعلينا أن نقرأ القرآن ونتدبره، وعلينا أن ندرس الكتب التوحيد والعقيدة التي فيها التعريف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم علينا أيضا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي والحمد لله موجودة ومكتوبة ومحققة، وما من عالم أو علماء في أي عصر إلا وكتبوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا علينا أن ندرس سيرة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولا سيما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم أفضل جيل. هؤلاء الله عز وجل ترضى عنهم وشهد لهم بالخير وشهد لهم بالعلم وشهد لهم بالإيمان، فهم أسوتنا وهم قدوتنا. ونحن إذا درسنا لا سيما سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نجد ما كان عندهم من العلم ومن الفطانة ومن الأعمال العظيمة التي أنجزوها، لا شك أن هذا مما يزيد في إيماننا بالله تبارك وتعالى. معلش أنت أوجزها فقط بكلمات، يعني درسني قبل. طيب، puis le cheikh nous parle de la science bénéfique, c'est la science légiférée. Il a voulu la science religieuse. Plus tu apprends, et ceci, l'apprentissage, c'est selon la volonté, l'effort et le temps que tu vas y donner. Et en résumé, parce que le cheikh, il dit, le temps ne le permet pas de trop s'attarder, il va citer parmi les points pour atteindre ce bon apprentissage bénéfique. Premier point, lire, réciter, méditer le livre d'Allah, le Coran. Il n'y a rien de meilleur que le Coran. Tout est dans le Coran. Tout ce que tu recherches, tu le retrouves dans le Coran. Rien n'a été délaissé dans le Coran. Et puis il a cité un hadith, bien qu'il précise que c'est un hadith qui est faible, mais dont le sens est bon, qui est rapporté par At-Tirmidhi. Parmi les points cités dedans sur le Coran, que dans le Coran, il y a les informations ou les récits de ceux des peuples, des nations qui vous ont précédé. De même qu'il est parlé de ceux qui viendront après. Il est l'arbitre entre vous. Celui qui viendrait à le délaisser ou à en s'éloigner, Allah tabaraka wa ta'ala mettra un terme. Et celui qui cherche la guider, il sera guidé. Il est la corde d'Allah la plus solide. Et il est le rappel, le sage. Et il est le chemin droit. Jamais on n'est rassasié par le Coran. Les ulama qui lisent abondamment le Coran n'en sont pas rassasiés. Et c'est lorsque les djinns l'ont entendu, ils ont dit, nous avons entendu un Coran étonnant qui guide vers la guidée. Et nous y croyons. Celui qui parle avec a parlé avec vérité. Celui qui le pratique sera récompensé. Celui qui le prend comme juge et juge avec, il sera juste. Et celui qui appelle vers lui, il sera guidé vers le droit chemin. On n'adore pas Allah seulement avec la lecture du Coran, bien que la lecture même du Coran et sa récitation est un acte d'adoration sur lequel on est récompensé. Dans le hadith, il nous est bien précisé que celui qui récite une lettre du Coran, il aura 10 récompenses. Mais le but, c'est de se concentrer et de méditer sur cette récitation, car le Coran a été révélé pour qu'on médite ces versets. Et parmi les grands moyens de pouvoir le méditer, c'est de retourner au livre d'exégèse, le tafsir du Coran. La base même de l'enseignement, c'est d'apprendre et d'étudier le Coran. Le deuxième point pour l'apprentissage, c'est de connaître et d'apprendre et d'étudier les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faut étudier les livres concernant le tawhid, l'aqida, la croyance, le dogme, le monothéisme. Et le Coran en entier nous parle du monothéisme et nous parle de la croyance. On voit bien que souvent, à la fin des versets coraniques, Allah tabaraka wa ta'ala termine par des noms parmi ses noms les plus élevés. Subhanahu wa ta'ala. Troisième point, d'étudier et de lire la biographie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Car si tu veux atteindre le bonheur, il faut connaître le prophète, sallam, suivre sa voie et sa guidée pour être parmi ou du nombre de ses adeptes. Et la biographie du prophète, sallam, en elle-même, c'est une explication et un commentaire du Coran, comme Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle fut questionnée sur le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, elle a répondu, son comportement c'était le Coran, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait comme notion, comme enseignement dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wasallam était le premier à l'appliquer. Aussi, toute personne est amenée à être touché par des épreuves, par des troubles, en lisant et en étudiant la biographie, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne va bien voir que lui-même, qui est la meilleure des personnes, a subi du mal, a subi des épreuves, alayhi salatu wa sallam, et cela lui rappellera à cette personne que meilleur que lui n'a pas échappé aux épreuves, alors lui, il n'y échappera pas, et cela l'aidera à augmenter sa foi. Le bien aussi d'étudier la vie, la biographie des pieux prédécesseurs. Et en premier lieu, les compagnons, radiallahu anhum, qui sont le meilleur exemple des musulmans et qui sont le bon exemple à suivre. Jamais quelqu'un de meilleur n'est venu après eux, radiallahu anhum. Et aussi d'étudier la vie des grands savants et des grands imams des premiers siècles de l'islam, comme les imams de l'islam, Malik al-Awza'i et plein d'autres qu'il a cités. Et il a aussi cité un grand livre de l'imam al-Zahabi qui est publié en près de 28 volumes qui s'appelle Siyar A'lam al-Nubala. Et dedans, il y a la biographie, la vie et des récits de beaucoup des premiers, parmi les premiers musulmans. Tu vois d'un côté que ce sont des hommes, des êtres humains, mais ils ont été un très bon exemple pour nous. Donc, en résumé, pour celui qui cherche à atteindre le bon savoir bénéfique légiféré, il faut qu'il s'adonne au Coran, au nom et attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On retrouve ça dans les livres de Tawhid, de Aqida, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des pieux prédécesseurs. Et les sahaba radiallahu anhum, ils précisent, Allah tabaraka wa ta'ala a été satisfait d'eux, il les a agréés et a témoigné de leur droiture et de leur foi, surtout d'étudier les récits et la vie des quatre califes, les quatre grands compagnons, les quatre premiers califes de l'islam. ثم من أسباب زيادة الإيمان بعد العلم الشرعي أو العلم النافع التأمل في آيات الله تبارك وتعالى الكونية. التأمل هو التفكر، هو التدبر في أمر هذه المخلوقات. الآيات هي العلامات التي نصبها الله عز وجل، جعلها الله عز وجل في هذا الكون. تعلمون جميعا أن هذا الكون هو من تدبير الله تبارك وتعالى. الطبيعة لم توجد نفسها، والخلق لم يأتي سدى. الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء ودبر أمر كل شيء. لا يخرج شيء عن علمه وإرادته وتقديره سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. كل ما هو موجود في السماوات، في الأرض، تحت الأرض، ما بين السماء والأرض، هو من خلق الله تبارك وتعالى، هو من تدبير الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى حثنا وحظنا ودفعنا في القرآن إلى النظر والتأمل في هذه الآيات، آيات الله الكونية، لأنك إذا تأملت فيها وتدبرت في خلقها زاد هذا في إيمانك وحصل في قلبك خشية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة. أنت إذا فكرت في هذا الخلق تعلم أنه لم يأتي سدى، لم يأتي مصادفة، هكذا الخلق جاء هكذا دون أن يكون هناك صانع، دون أن يكون هناك خالق، دون أن يكون هناك مدبر. لا يمكن أن يكون هذا. حتى الكفار العقلاء منهم عرفوا من خلال بحوثهم ومن خلال اكتشافاتهم ومن خلال اختراعاتهم أن هذا الخلق الفسيح، هذا الكون العظيم لا يمكن أن يأتي عن طريق المصادفة وأن يأتي هكذا. ولهذا كثير منهم دخل في دين الله سبحانه وتعالى لأنه لما تفكر في هذا الخلق علم أنه من خلق الله تبارك وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا أن نتفكر في آياته، في هذه العلامات التي وضعها في الأرض، والآيات في ذلك كثيرة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي وهو يقرأ هذه الآية وصار يبكي بعد ذلك ويقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات الله سبحانه وتعالى كثيرة، حتى قال وفي الأرض آيات للموقنين. انظر أيها الإنسان ما حولك في هذه الأرض، تعرف أن هذا من خلق الله عز وجل ليس من خلق الإنسان، ولا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه. ثم قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حتى لو عميت أنت أيها الإنسان عما يكون حولك في هذه الأرض وفي هذه السماء وفي هذا الكون الفسيح، فانظر أنت إلى نفسك، انظر إلى هذه الأجهزة التي خلقها الله عز وجل فيك، إلى هذه الأعضاء، كل عضو يؤدي وظيفته دون أن يكون هناك خلل. تأكل وتشرب ثم تنام في الليل والدم يسري في عروقك والفضلات تخرج بإذن الله عز وجل وفضله، أليس هذا يدل على أن هناك خالق؟ لو تفكر الإنسان في هذه الآيات لقادته إلى الله عز وجل وإلى معرفة الله تبارك وتعالى. فلهذا قال العلماء أن التأمل في آيات الله الكونية من أسباب زيادة الإيمان. ولهذا ننصح الشباب ونصح الإخوة أن يقرأوا في كتب علماء العصر الذين تكلموا في الكون وتكلموا في الطب وتكلموا في الجغرافيا وتكلموا في الفلك، ولينظر الإنسان إلى هذه العجائب ويحاول أن ينظر فيها وأن يعرفها للمسلمين حتى يزداد إيمانهم بالله تبارك وتعالى. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل من الأمور التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أن يتفكر في خلقه وأن يتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، لأن من شأنها أن تزيد في إيمان الإنسان. Point aussi important pour augmenter la foi, et ceci on le retrouve même dans le Coran, dans plusieurs versets, c'est de méditer sur les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa création. La nature, le monde, l'univers, tout ce monde et tout ce qui s'y trouve, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé. La nature n'est pas venue seule. Allah dit dans le sens du verset, et toute chose, nous l'avons créée avec prédestinée. Donc, de méditer sur la création fait augmenter la foi. Rien n'est dû au hasard, non, mais tout émane et provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même des mécréants qui étudient un peu les sciences de la nature se posent des questions, en sont arrivés à se poser des questions. Il y a bien quelqu'un qui a créé cet univers et ce monde, ce qui a amené certains d'entre eux à se convertir à l'islam. Allah, dans beaucoup de versets, nous parle de la création des cieux et de la terre, des océans, de l'univers, des planètes, des astres, pour que c'est un signe pour ceux qui sont dotés de raison de méditer là-dessus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en récitant un verset un soir, en récitant un verset qui parle sur tous ces signes de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a pleuré et il dit malheur à celui qui ne médite pas dessus. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fait réfléchir en nous disant de regarder sa création et même en nous-mêmes, comment on a été créé et comment ce corps fonctionne. Il y a des signes. De même, de regarder comment les dromadaires, les chameaux ont été créés, le ciel, comment il a été élevé, et ainsi de suite, dans beaucoup de versets. Regarde ton corps, comment il fonctionne. Tout est bien positionné. Même quand tu dors, le corps ne s'arrête pas, n'arrête pas de travailler. Donc ceci prouve bien qu'il y a bien un créateur qui a créé tout cela. Et il conseille de lire des ouvrages contemporains écrits par des scientifiques qui nous parlent du domaine scientifique, du domaine de la géographie ou de... la médecine, la nature, et ainsi de suite, tous ces domaines-là qui parlent de la conception de l'univers, c'est tout cela augmente la foi. ومن الأسباب وهذا قد نقتصر في هذا الموضوع عن ذكر هذا السبب أيضا من أسباب زيادة الإيمان هو الاجتهاد في الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله عز وجل لا شك أن المسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة ما هي الأعمال الصالحة؟ العمل الصالح هو كل عمل أمر به الله سبحانه وتعالى أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم قال العلماء ولا يكون هذا العمل صالحا إلا بأمرين أن يكون هذا العمل مما أمر به الله أو الرسول لأن العمل الذي لم يأمر به الله ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون صالحا ولا يكون أيضا العمل صالحا إلا إذا كان فيه الإخلاص لله عز وجل يعني تعمل عملا صالح أمر الله عز وجل به لكن شريطاته أن يكون لوجه الله عز وجل أنت لو صليت لغير الله عز وجل الصلاة عمل صالح لكن لما لم تكن لله عز وجل أنت ليس لك فيها أجر ولا ثواب بل تكون وبالا عليك إذا قرأت القرآن من أجل أن يقال الناس أنك قارئ وأنك أحفظ الناس وأنك أقرأ الناس لا تريد بقراءتك وجه الله عز وجل هذا العمل صالح من حيث هو عمل لكن لا يكون صالحا إلا إذا أخلص فيه لله تبارك وتعالى ثم الأعمال الصالحة أيها الإخوة ليست هي أعمال العبادات فحسب لأن بعض الناس قد يحصر الأعمال الصالحة في العبادات يقول إذا صلى وصام وحج وزكى وقام ببعض الأعمال وقرأ القرآن وذكر الله وسبح وحمد الله أنه هذه هي الأعمال الصالحة التي تنفعه والأعمال الصالحة ميادينها فسيحة وأنواعها كثيرة لم يحصرها الله سبحانه وتعالى في العبادات بل في العبادات في المعاملات في الأخلاق في التعامل مع الناس ولهذا أنا أذكر لكم حديثا أكتفي به في هذا الموضوع يبين لك حجم الأعمال الصالحة التي هي كثيرة وكثيرة وهذا من عظمة هذا الإسلام أنه لم يجعل الدين ولم يجعل التدين محصورا في بعض العبادات أو في بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان بينه وبين نفسه فقط أو تكون هذه الأعمال حبيسة المسجد أو المعبد الذي يعبد فيه الله عز وجل وإنما حيثما كان الإنسان وحيثما توجه فإنه يستطيع أن يكون من الذين يعملون الصالحات والله سبحانه وتعالى وعد من يعمل الصالحات بأن له الجنة وأنه يجنبه عذاب النار ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو مؤمن فلا من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث من أحاديث وهي كثيرة يقول مبينا بأن الأعمال الصالحة كثيرة ليست محصورة في الصلاة والصوم والزكاة والحج بل ميادينها فسيحة وأنواعها كثيرة يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم أحب الناس إلى الله من هو؟ هو الذي ينفع الخلق ينفع الغير قال وأحب الأعمال إلى الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذج من الأعمال الصالحة أحب الأعمال إلى الله يعني الأعمال التي يحبها الله والأعمال التي يحبها الله هي الأعمال التي أمر بها الله عز وجل ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لم يحصر في هذا الحديث جميع الأعمال الصالحة لأنها كثيرة جدا لكن ذكر بعض الأعمال التي قد نحقرها نحن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ابتسامتك في وجه أخيك صدق لا تحقر من المعروف شيئا حتى ولو كان صغيرا يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تفرح أخوك المسلم بأي شيء بشارة تزفها إليه تفرحه بها هذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال أو تطرد عنه جوعا كان جائع والطعم كان صائم والطعم أو تطرد عنه جوعا هذا من أحب الأعمال إلى الله قال أو تقضي عنه دينا عنده دين مغلوب تقضي عنه الدين أو تساهم في سداد دينه إذا علمت أنه حقيقة عليه دين أو تقضي عنه دينا قال سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تكسوه يعني كان عاريا فكسوته، هذا من أحب الأعمال إلى الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نموذج آخر من الأعمال الصالحة، نحن قد نحقره لكن هو من الأعمال الصالحة، والإنسان إذا قام به لا شك أن هذا مما يزيد في إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم، لئن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهر. قال نمشي في حاجة أخي المسلم، إنسان جاك عنده مشكلة عنده قضية حب يحلها، ما صابش كل عينه، أنت تقدر تعاونه تكون معين له مساعد له، تعرف ما رئيس بلدية تعرف إنسان تذهب أنت معه لأجل حاجته. قال ومن سعى في حاجة ولأن أسعى في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. تعرفون ما معنى الاعتكاف؟ هو أن يلزم الإنسان المسجد لطاعة الله عز وجل. جاء في بعض الروايات أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه الواحدة بألف صلاة. قال أذهب لقضاء حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا. لماذا؟ لأن الاعتكاف مصلحة وعبادة قاصرة على ذات العابد لا يتعدى نفعها إلى الغير، لكن أنا أذهب لأجل أن أقضي حاجة أخي، هذه فيه منفعة لي ومنفعة لأخي، سواء قضيتها له أو لم تقضي له هذه الحاجة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيها له، حتى يقضيها الله، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يعني يوم تزل الأقدام على الصراط، يوم يمر الناس على ذلك الجسر المنصوب على نهر جهنم، الله سبحانه وتعالى يثبت قدم من سعى في حاجة أخيه المسلم فقاضها له. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الإنسان عنده إيمان وليس عنده أخلاق طيبة وليس عنده معاملة حسنة كالإنسان الذي يجعل الخل في العسل، أنت قطرة خل تحطها في كيلو عسل يذهب العسل كله يفسد، كذلك الأخلاق. فهذا نموذج من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة أيها الإخوة كثيرة، ولهذا لابد للمسلم أن يتعرف على هذه الأعمال الصالحة التي أمر بها الله وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا علمها ووفقه الله سبحانه وتعالى بأن يكون من أهلها ويعمل بها، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه يزداد بذلك إيمانا. أنت لما تعرف بأن أدخلت السرور على أخيك المسلم، قضيت له حاجة من الحوائج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كان في عون أخيه كان الله في عونه، من كان في عون أخيه كان الله عز وجل في عونه. أنت إذا كشفت عن أخيك كربا، كشفت عنه كربا وأزلت عنه مصيبة أو خففتها عنه، فلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كشف كربة عن أخيه المسلم كشف الله عز وجل وأزال عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالأعمال الصالحة، الاجتهاد في الأعمال الصالحة التي يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل، هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان، من أعظم أسباب زيادة الإيمان. إذن ذكرنا في أسباب زيادة الإيمان ثلاث أشياء: العلم النافع ويحصل بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها، تدبر كتاب الله، تعلم أسماء الله عز وجل والصفات، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة السلف الصالح. السبب الثاني التأمل والتدبر والتفكر في آيات الله الكونية. الثالث الاجتهاد في الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وأما أسباب نقصان الإيمان فضد هذه المذكورات. الإنسان إذا وقع في المعاصي هذا من أسباب نقصان الإيمان، الإنسان إذا أعرض عن العلم وصار جاهلا بشرع الله وبإحكام الله هذا من أسباب ماذا؟ من أسباب نقصان الإيمان. الإعراض والغفلة والنسيان هذا من أسباب نقصان الإيمان. اتباع الشيطان وسبل الشيطان من ماذا؟ من أسباب نقصان الإيمان. مجالسة قرناء السوء، قرناء السوء يعني الناس الذين إذا رأيتهم لا يزداد إيمانك، لا يأمرونك إلا بالشر ولا يحثونك إلا على الخبيث من القول والفعل، هؤلاء إذا جلستهم لا يزداد إيمانك. ولهذا كان أحد السلف رحمه الله يقول كلمة عظيمة، هو مالك بن دينار، قال والله لأن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيثة مع الفجار. قد نحمل الأحجار الكبيرة هذيك لكن الناس اللي يكون معاهم نحمل الأحجار يكونوا ناس طيبين، ناس أبرار أخيار، لأني لا أجد منهم إلا الخير. قال خيروا لي من أن آكل الخبيث. الخبيث هذا نوع ومن الأطعمة الطيبة اللذيذة عند العرب. قال خيروا لي من أن آكل الخبيث الذي هو ألذ الطعام في صحبة أقوام أشرار، لأن الإنسان إذا صحب الأشرار لا يتعلم منه إلا الشر، وإذا كان في صحبة الأشرار فإنه لا يطمع في زيادة إيمانه، بل سوف يضعف إيمانه وسوف ينحدر به الإيمان حتى يزول منه بالكلية. فهذه الأسباب أيها الإخوة إذا عملنا بها وحرصنا على أن نعطيها من وقتنا ومن جهدها الشيء الكثير، فإننا بذلك نحفظ إيماننا، وبذلك يزيد إيماننا، يزيد إيماننا لا محالة، والإنسان دائما يستمد العون من الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه ويقول اللهم زدني إيمانا، اللهم زدني يقينا، اللهم زدني فقها، اللهم زدني علما. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليه هذا الإيمان وأن يزينه في قلبه وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعله من الراشدين. وأكتفي بهذا القدر، ولعلي أترك ترجمة مختصرة للأخ الفاضل حتى يكمل الموضوع، لأننا أخذنا من الوقت ما يكون قد أرهق الجالسين والمستمعين، لكن نحن في هذه الساعة وفي هذا الوقت الذي هو يوم الجمعة، وهذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء، فلعل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، بجلوسنا في هذا المجلس في مثل هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، في مثل هذه الساعة الطيبة التي يستجاب فيها الدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالإيمان القوي، بالإيمان السليم، بالعقيدة الصحيحة، مما يجعلنا إن شاء الله نثبت أمام هذه الفتن وأمام الأهواء، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، من عباده الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بنعمة الإيمان وزينه في قلوبهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Donc parmi les points pour augmenter la foi, de s'efforcer d'accomplir les bonnes œuvres. Puis le cheikh a défini en islam qu'est-ce qui est considéré comme amal salih, une bonne œuvre. Premier point à retenir, c'est que c'est une œuvre dont Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam nous ont ordonné et demandé d'accomplir. Et de l'accomplir sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'œuvre, elle doit être légiférée. Allah nous l'a demandé. Son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a demandé. Et lorsqu'on l'accomplit, on l'accomplit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, ce n'est pas appelé amal salih. Donc ça, ce sont les conditions pour que cet acte soit considéré comme une bonne œuvre. Mais une erreur aussi commise par beaucoup, c'est de croire que les bonnes œuvres, les bonnes actions s'arrêtent seulement aux actes d'adoration, la prière, le jeûne, ainsi de suite. Non, les bonnes actions, c'est un terme qui est bien plus vaste et entre dedans d'autres points, pas seulement les actes d'adoration, entre dedans les questions concernant le relationnel, le comportement. À titre d'exemple, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceci nous prouve que là où que tu es, tu peux bien agir et tu peux accomplir des bonnes actions. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wasallam dit: la personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile envers les gens. C'est celui qui est le plus au service des gens. Parmi ces actions, et là, elles ne sont pas exhaustives, à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en cite, parmi lesquelles de ne pas mépriser un quelconque bien, de rencontrer ton frère et de faire face à ton frère, même s'il le faut, si tu n'as rien à lui donner, d'être en face de lui avec un visage radieux, de nourrir celui qui a besoin, qui est dans le besoin, de payer les dettes de la personne qui n'arrive pas à payer ses dettes, de donner une bonne parole, aussi d'habiller celui qui n'a pas les moyens d'acheter des vêtements, d'aller